ما ينبغي للمعلم أن يكون مستحضرا أن هذه الدورات والدروس العلمية هي للمتوسطين من الطلاب، لا ينبغي أن يحملها على المتقدمين لأن المتقدمين قلة، ولا على المبتدئين فتفوت الفائدة على المتوسطين، فسيكون التوجه فيها إلى المتوسطين من طلاب العلم. في أسلوبها فيستخدم أسلوبا في بيانه لا يرتفع عنه الحادث ولا يتآثر عنه الريض المبتدئ، بل بين. وهذه صفة الربانيين من العلماء فيما وصفهم الله جل وعلا بقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والله جل وعلا هنا وصف الرباني من أهل العلم بأنه الذي يعلم ويدرس، أما الذي يعلم ويستغني عن أن يدرس فهذا ليس من رباني يعلم. صفة التعليم قال أبو عبد الله البخاري: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبار، يعني بحسب الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكان الكلام يختصر له اختصارا يفهمه العام والذكي والبليد والحاضر والبادي إلى آخره. فإذا في هذه الدورات يستحضر المعلم فيما يلقيه، يستحضر المتوسطين من طلاب العلم والمتلقين، ولو كان الذي أمامه جميعا من الحاذقين فلا بد أن يستحضر لما كانت دورة دروس علمية مكثفة في مدة وجيزة وستكتب في الأشرطة وستنقل إلى آخره، يستحضر المتوسطين في العلم. وهذا يعني أنه سيفيدهم فوائد يرتفع بهم في العلم والتعريفات والضوابط والقواعد إلى آخره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.